الحمد لله الواحد القديم الجبار القادر العظيم القهار المتعالي عن درك الخواطر والأفكار والمنفرد بالعز والقهر والاقتدار، وسم كل مخلوق بسمة الافتقار، وأظهر آثار قدرته بتقلب الليل والنهار. سميع يسمع لا كالأسماع، بصير يبصر لا كالأبصار، قادر حكيم عليم بالأسرار، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار، ويسمع أنين المدن فيشكو ما به من أضرار. كلم موسى كفاحا لما قضى الأجل وسار، ويراه نبينا والمؤمنون إذا نزلوا دار القرار. صفاته كذاته والمشبهة كفار، نقر ونمر وأرباب البحث في خسار. هذا سيف السنة فتناوله باليمين لا باليسار، واضرب به كف كيف ورأس لما وعنق ثم، وخذ للتنزيه من التشبيه بالثار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. أحمده سبحانه وتعالى في الإعلان والإصرار، وصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء الأطهار، وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار، وعلى عمر قاهر الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي الأسد المغوار. وبعد، باب استحباب يمين الإمام، ولا احنا استحباب جواز الانصراف، صح كده؟ استحباب أو باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وعن أبي عوانة عن السدي قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وعن وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. طبعا الموضوع سهل جدا، أنس بيثبت اليمين وابن مسعود بيثبت اليسار. كلام ابن مسعود بيقول لك أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، أنس بيقول العكس، أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. كل واحد فيهم بيروي الذي رآه، كل واحد فيهم بيروي الذي غلب على ظنه. الانصراف عن اليمين أو عن الشمال يعني بعد ما سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس هنيها حتى تنصرف النساء من خلفه، النساء كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف الصبيان، فيقعد كده باصص للقبلة، يقعد كده زي ما هو قاعد وتاني رجله، يقعد شوية شوية حلوين كده تكون النساء كلها طلعت برا المسجد، ويروح لافف نفسه. لما بيجي يلف، شفت الكلام، لما بيجي يلف بيلف عن يميني ولا عن يساري؟ هو ده الموضوع. أنس بيقول أكثر ما رأيته يلتفت أو ينصرف عن إيه؟ عن يميني. وابن مسعود بيقول أكثر ما رأيته ينصرف عن شماله. من الأحاديث اللي هي فيها تعارض ظاهري، والأمر أصلا يعني مش كلاهما ليس على الوجوب، كلاهما ليس على الوجوب، يعني ليس شرطا تنصرف أو لما تيجي تلف على يمينك. طبعا الموضوع ده بالنسبة لنا ما لف عن يميني، لف عن شمالي، ما لف في أي حتة يا عم، إن شاء الله ما لفش إن شاء الله، أصلا نعمل إن شاء الله باص كده وتقلب كده، مش فارقة معانا إحنا خالص. لا، هما كانوا بتفرق معهم الحاجات دي، كانوا بتفرق. لذلك أنا قلت في درس من دروس البيقونية من تمام المروءة، مروءة المرء ان هو لما ينادى عليه، هو واقف كده حد ينادى عليه، ايه ما يلفش رقبته، بيلف جسمه كله من عدم، يعني ايه بيسموها كده في السلف الصالح، لو واحد كده امام ماشي في الشارع وانت ناديت عليه ولف كده رقبته، دي مش دي من خوارم المروءه عندهم، كانه مش لابس طاقيه. لو مش لابس طاقيه دي منكم ما يحدثوش عنه، يقول لك ده راجل حاسر الراس، ازاي ناخد منه حديث؟ يعني كان عندهم شروط التلقي، تلقي الحديث شروط انت ما تتخيلهاش، ما تتخيلهاش. كان سيدنا الامام البخاري بيقول لك عمره ما دخل سوق، عمره ما راح سوق سيدنا الامام البخاري. ليه؟ قال لك لا ينبغي لامام ان يدخل السوق واحد يقول له دي بكام، يقول له دي مش عارف بقد كده، ويقول له لا لا لا مش قد انا اشتريتها بقد كده ده، ويفاصل بقى معاه الكلام ده مش بتاع الائمه بتاع الحديث. فعش ياخد ودي مع الراجل كده في الكلام، في نقاش في تسفل شويه، والتاني يقول له انت كذاب، ويقول له لا والله ما كذاب، ده انت اللي راجل منافق، ها، ويقول لك انت شيخ تايوان. الكلام ده كله ما ينفعش مع المحدثين، ما ينفعش يتقلل المحدثين. زي كان من كلام الشيخ ابو اسحاق الحويني، هو لك احنا ما بنحرفش لعب الكوره، بس لما يجي اخ امام وبيخطب وبيدعو الى الله عز وجل، كلام الشيخ ابو اسحاق مش كلام، ويجي يلعب كوره، حلال ولا مش حلال؟ حلال حلال حلال، ما فيهاش اي حاجه طبعا، الراجل بيتريض. ويجي يلعب كوره ويقوم واحد بقى من الناس العاديه دي يقول له فاول، لا مش فاول والله يا شيخ انت كذاب. دي دي ما ينفعش تتقال لواحد بيصعد المنبر، واحد بيقول قال الله قال الرسول، ما ينفعش دي تتقال له. دي اسمها عندهم منين؟ من خوارم من خوارم المروءه بقى، من ضمن خوارم المروءه ان هو لما حد ينادى عليه ويبص، يبص له كده، ما هيبص ازاي؟ لا جسمه كله يلف رقبته بس يلفها، لا غلط، جسمه كله يلف. حد ينادى عليا، النبي كان كده يقوم ملفف جسمه كله برقبته، كان رقبته دي ما بتلفش، كانها ما فيهاش، هو اسمه زنبلك، اسمه ايه اللي فيهاش ومفصل، ما بيلفش كده ثابته كده، بيلف كله مع بعض الجسم كله. من تمام المروءه عندهم برضو ان الامام لا يكون صخابا بالاسواق. صخابا بالاسواق يعني ايه؟ ما يعليش صوته في السوق ولا في الشارع ولا محمد، لو حد سمعه كده ما ياخدش منه حديث تاني ابدا طول حياته، ويتقال عليه في مجالس الحديث ان الراجل ده متروك كده، ده متروك الحديث ده، ما يتاخدش منه حديث. ده مره سمعته بينادي بصوت عالي في الشارع، كان عندهم كده اداب لطالب الحديث وطالب العلم. سيدنا الامام مالك كان يستحيل، عارف الامام مالك لا يفتى ومالك في المدينه، يستحيل تاخد منه حديث وهو مش متوضي او مش لابس العمامه او القميص. الشيخ الامام يبقى حاسر الراس ويحدثك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحيل، ده من رابع، من اول المستحيلات، مش من رابع المستحيلات، ها، من اولها عند الامام مالك، يحدثكش حديث النبي ابدا، وممكن يبقى لابس العمامه ولابس القميص ومش متوضي ويحدثك، يستحيل، لازم يكون لابس العمامه والقميص ومتوضي وقاعد على الكرسي بهيئه العلماء، يقوم قايل قال رسول الله. اكتبها لك انت، كانوا قديما. فالموضوع ده ما يعني ايه، ما تحتقرش ان هم يعني ايه ينصرف عن يمينه وينصرف عن شماله، لا ده كان هم في الحاجات دي على الشعره، مسلمين مسلمين على الشعرة زي ما بيقولوا كده، مسلم مسلم بجد، هنصرف على يميني ولا هنصرف عن شمال، الحديث دي مهمة جدا عندهم. لذا روت حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم حديثا عنه صلى الله عليه وسلم، كان يحب التيمن في كل شيء، في ترجله وتنعله، ها، وفي لبسه صلى الله عليه وسلم، وفي خروجه، ها، يخش البيت يخش باليمين، يخش المسجد يخش باليمين، يطلع من الحمام يطلع ايه، خدت بالك انت، يخش الحمام يخش، الموضوع ده كان مهم جدا. يقول لك يا انتوا لسه الناس طلعت القمر، الناس البعض الناس المتخلفين، الناس طلعت القمر وانتوا لسه بتخشوا باليمين وتطلعوا مش عارف بالشمال، والكلام ده الكلام ده هيعطل ايه، هيعطلك يعني في ايه، عن في عطلة في انك انت تطلب تبقى مهندس. يعني عمرك ما شفتش مهندس متقدم في العلم وراجل صاحب ميكانيكا، مهندس ميكانيكا مثلا او دكتور جراح استشاري بيخش الحمام باليمين بالشمال وبيطلع باليمين وهو دكتور استشاري؟ هل دخوله الحمام بالشمال وخروجه بالحمام باليمين عطله عن الطب؟ عطلته عن الهندسة؟ هيعطله ان هو يطلع القمر يعني لو هو علم؟ هيعطله يخترع الذرة لو هو علم؟ مال ده مال ده فلا يعني انت بتتكلم ايه اللي دخل دي بتقول لك انت لسه بتتكلموا في اللحيه والناس طلعت القمر. الناس اللي طلعت القمر في منها ناس ملتحين على فكره، في منهم ناس ملتحين عادي جدا، هتعطلوا اللحيه في ايه عن طول القمر يعني؟ واللي بيتكلم نفسه بطلع ولا عمل اي حاجه اصلا، لا طلع القمر ولا دخل الحمام ولا طلع القمر ولا دخل الحمام. ناس الله العافية، في ناس كده يا اخي هي عايزه تتكلم وخلاص، انتقاد انتقاد لاجل الانتقاد. ممكن نقول ان سيدنا عبد الله بن مسعود حضر الفتره الاوليه بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فشاف النبي وسيدنا انس كان متاخر في السن فحضر النبي بالاوائل. والله بص يا شيخ ناصر، في الحديث ده في تعارض فعلا، ولكن لما بلاقي على فكره التعارض يا جماعه في نصوص كتير جدا في السنه فيها تعارض كتير جدا، وانا ضربت مثلا قبل كده بوصف المسيح ابن مريم عليه السلام، ضربت مثلا الكلام ده تقريبا برضو في شرح المنظومه البيقونيه، قلت وصف سي الصحابه ان ابن مريم كان احمر ابيض سبط الشعر، الحديث كلها جت كده. ويجي حديث ابن عمر في البخاري يقول لك كان رجل ادم كاحسن ما ترى من ادم الرجال، يعني أسمر سمر جميل. ابن مريم الصحابة كلهم قالوا أنه أبيض أحمر مشرب بالحمرة سبط الشعر، شعره ناعم ومدلدل كده. فالتعرض كتير جدا ده، إما يبقى وهم من الصحابي، لأن يعني الصحابي ده بشر، إن إحنا نقول الصحابي يستحيل ينسى، لا يبقى أنت قلت كلام غلط. ما فيش حاجة اسمها صحابي يستحيل ينسى، ده معلمه صلى الله عليه وسلم نسي، معلمه معلم الصحابي نفسه نسي صلى الله عليه وسلم ولا ما نسيش؟ نسي في الصلاه. ها نسي في الصلاه ايه؟ لا نسي في الصلاه، نسي في الصلاه سهو يعني ولا لا؟ نسي في حاجات كتير في الصلاه، نسي قران، قران نسي. ليه؟ عباد بن بشر بيقرا قال يا عائشه صوت من هذا، حديث في البخاري، قالت هذا عباد بن بشر، قال رحم الله عبادا لقد أذكرني آية كيت وكيت كنت أنسيتها من القرآن، نسيتها. معلم نفسه صلى الله عليه وسلم نسي، فالصحابي ما ينساش، لا ينسى. ممكن يوهم، ممكن يوهم طبعا. يعني في حديثين تعارض في صحيح مسلم، حديث أنس وحديث ابن عمر في كتاب الحج. يقول لك إيه أنس؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة، قال الله لبيك اللهم حجا وعمرة. فراح التابعي اللي سمع من أنس راح لمين؟ لابن عمر. التابعي ده ما حضرش النبي، ده حضر الصحابة بس ما شافش النبي، راح لابن عمر فقال له أنس يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بحج وعمرة، فقال ما لبى بعمرة، لبى بحج فقط. ده تعرض ولا مش تعرض؟ تعار. رجع تاني صاحبنا لمين؟ لأنس، قال له أنا ذكرت كلامك لابن عمر، فابن عمر قال لبى بالحج وحده، قال والله ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. والله العظيم أنتوا ما بتحسبناش غير شوية عيال، هو بيقول كده، مش مفكرنا غير شوية عيال بنكلمكم، يعني زعل. انت بتروح تسال ورايا، والله سمعته بيقول لبيك اللهم حجا وعمره. حديث فيه تعارض ولا مفيش تعارض؟ انت ترجح يا عم الشيخ، هعلم بقى بيت الروايات ونعمل بحث كل الاحاديث اللي فيها تعارض، انت كطالب علم تروح تجمعها كده من الصحيحين وتقوم عامل فيها بحث وتشوف كلام العلماء ورسيه على ايه في الاخر، مش لازم ابو همام بس يعني، ما انت برضو مش ده دينك ولا ايه؟ ده دينك، فرض انت برضو تروح زي اي حد مسلم، انا مسلم فببحث في ديني، فانت مسلم برضو تروح تبحث في دينك، شوف الاحاديث اللي ظاهرها التعارض دي العلماء رسوا فيها على ايه. صليت على الرسول، انا بس اقصد اقول لك ان هي كثيره جدا، احاديث ظاهرها التعارض ده كثيره جدا. ده الباب بتاع جواز الانصراف من الصلاه عن اليمين او الشمال، الاثنين جائز، عن اليمين جائز وعن الشمال جائز، ولكن كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصرف عن إيه؟ عن يمينه صلى الله عليه وسلم. باب استحباب يمين الإمام. عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. افتكر أن بنتي كانت متبرجة، كان زمان الكلام ده قرأته ليها، الكلام ده من 20 سنة تقريبا والله يا أخواني قرأت فاكره لغاية دلوقتي. فقالت: هداني الله عز وجل بجملة، كنا في المحاضرات يعني في يسموها ايه البتاع ده المدرجات الدرج ده، وثبت الكراسة بتاعتها كده. افتكرت الحديث زي ما قرأته والله، مش قادر انسى الحتة دي. فقالت يعني كانت بعيدة عن ربنا خالص، وصاحبتها دي اللي جنبها انسانة ملتزمة محجبة يعني، فثبت مش عارف راحت فين كده، وجت فلقيتها كاتبة كده في الصفحة الأولى في أول الكتاب: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قالت فالكلمة أثرت فيها جدا فهداني الله بها. فقالك سبحان الله العظيم، شوف هي ما كانتش قصد أي حاجة، هي البنت كاتبة كلمة كاتبة دعاء النبي قاله صلى الله عليه وسلم. كان أجمل يا جماعة، أنا قلت الدرس اللي فات وهقول تاني، أجمل أدعية تسمعها من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم والله العظيم والله العظيم زي ما بكلمك كده، أجمل أدعية تقولها وتسمعها وتفهمها وتحسها بقلبك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة تقول لك إيه؟ يعني بالليل كده افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فتحسسته لكل راح لبعض نسائه. ما كانت النساء كده على طول، كانت النساء. وعائشة حكت عن نفسها كذا موقف زي كده حتى في المرض. اخر اسبوع او اخر شهر بعد ما رجع النبي من الحج مرض فيه صلى الله عليه وسلم، فراح لعائشه فقالت له: ورأساه يا رسول الله؟ فقال: بل انا ورأساه والله يا عائشه، بل انا ورأساه والله يا عائشه. فقال: ما يضيرك اذا مت قبلي ان اغسلك، ها اغسلك وأصلي عليك وأدعو لك، ده حاجة حلوة لك لو أنت مت قبلي. قالت دماغ النساء بقى، قالت له إيه؟ والله ظني بك أنك إذا دفنتني أن تذهب إلى بعض نسائك فتعرس بها. شفتوا حاجة؟ شوف هو بيتكلم فين؟ هو بيتكلم فين؟ وهي بتكلم فين؟ بقول لها: أنت مصلحة ليك أن أنا موت إيه؟ أن أنت تموتي قبلي، فأنا إيه؟ أدعو الله لك. طبعا دي مصلحة جامدة جدا. انت عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الرجل الأسود أو المرأة السوداء فدفنوه ليلا، يعني كراهية أن يوقظ رسول الله ليلا، وفي نهي أن يدفن أن يقبر الرجل ليلا. خلي بالك في نهي، كراهة مش تحريم، أن يقبر الرجل ليلا. فسأل عنه فقال: مات أو ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ مش كنتوا بتقولي الست اللي بتكنس المسجد دي؟ فقال الراوي: كأنهم حقروا شأنها، يعني دي مش مستاهلة ان احنا نصح النبي عشانها. النبي لما عرف زعل قوي قوي. قال: أفلا كنتم آذنتموني به أو آذنتموني بها؟ دلوني على قبرها. كله على البقيع كله. وراح النبي بقى وفي قبرها هو، راح وقف راح مصلي عليها. ثم قال وهو كذلك: إن هذه القبور مليئة بالظلمة، وإن الله لينورها بصلاة عليهم. دي مصلحة ولا مش مصلحة؟ هو بس ما يرفع إيده ويدعي لهم إيه اللي يحصل؟ القبور اللي كلها ظلمة دي اللي يحصل فيها كلها تنور. فمصلحة أن في رواية كده في مسلم أن رجل مات سمعه الصحابي، النبي كان بيصلي عليه فالصحابي سمعه: اللهم اغفر له وارحمه ويمن كتابه وأكرم نزله ووسع مدخله. وقال: والله دعا له حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. شفت الكلام؟ كان اتمنى أن هو يكون ذلك الميت. فأنت مصلحة ليك أن أنا أنت تموتي قبلي، فأنا إيه؟ أدعو الله لك. فهي فكرت في إيه؟ والله أنت هتدفني من هنا وتروح إيه؟ تعيش ليلة عرس مع بعض نسائك. فالسيدة عائشة رضي الله عنه تقول تحسسته، تنسيت الحديث طبعا أنا عايز أقوله صح، تحسسته ليلا فلم أجده، فعادت تحسس كده طبعا الحجرة ظلمة، قالت فوجدته ناصبا قدماه، عامل كده القدمين دول لما بنسجد بيبقوا ايه الصوابع ناحية القبلة، فهو عامل كده وناصبهم وجنب بعض كده، وسمعته يقول ايه، حد حافظ الحديث ده؟ ها؟ لا لا لا، حد حافظ الدعاء ده؟ ايه؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك. سنة عايز الكلمة الأولى ايه في الدعاء؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أعوذ برضاك من سخطك. بص دعاء، بصوا يا جماعة الدعاء، والله أنا عايزك تقف مع الدعاء ده، بقول لربنا أعوذ برضاك من سخطك، يعني بك منك، يعوذ بالله من الله. حد في العالمين سمعته عنده الفقه ده في الدعاء؟ بالله عليك لو النبي ما كانش دعا الدعاء ده كان هيجي على دماغك ان انت تقول لربنا أعوذ بك منك؟ ها؟ قال له كده أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فن في هندسة يا جماعة، الدعاء في هندسة، والله والله العظيم في هندسة في الدعاء ده. أنا بتخيل كده النبي ما قالوش، أنا كنت في حياتي أو حد من العلماء اللي احنا بنقول عليهم فطاحلة العلماء، حد كان يتخيل يجيب دعاء زي ده؟ وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فن صلى الله عليه وسلم. عن البرقاء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. احنا سائلين هو على اليمين على الشمال؟ لا، احنا اتكلمنا في الانصراف مش في التسليم، والحديث ده بيعني التسليم مش بيعني الانصراف. معايا يا جماعه؟ يعني النبي لما بيسلم بيسلم اول تسليم عن ايه؟ عن يمينه. فهو الصحابه كلهم بيحبوا ان هم يكونوا على اليمين عشان اول ما يبص النبي في السلام يبص على مين؟ يبص على اليمين. فهم عايزين يبقى دي مهمه جدا عندهم، مهمه. فاكر الراجل الشاب الصغير اللي كان قاعد في مجلس فيه ابو بكر وعمر والاشياخ، اشياخ بدر اصحاب النبي العتاوله، والولد قاعد عن يمين مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ها، ابن عمر، مش ابن عمر، هم لم يذكر اسم الفتى مين هو. فقال الحديث في صحيح مسلم وعن يمينه غلام، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال تأذن لي ان اعطي الاشياخ؟ فالنبي فالولد يقول له ايه، الشاب الصغير ده يقول له ايه؟ الله ينور عليك. قال والله لا اوثر بنصيبي منك احدا. مرضيش الولد، مرضيش. قال الراوي فتله في يده، خد اشرب، فتله في يده. انا اولى، هو قاعد عن يمين عشان خاطر اول ما يبص النبي يبص على ايه؟ يبص عليه هو، يبقى النظره جت فيه هو على طول. قال فسمعته يقول رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، يعني في الإقامة. عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. مفهوم يا جماعة؟ كلامنا مفهوم يا جماعة؟ أول ما الرجل يقيم الصلاة إيه اللي يحصل؟ مفيش صلاة غير المكتوبة. اللي بيصلي الركعة الأولى وهو في الركعة الأولى عارف نفسه هيطول، يسلم ويخش في المكتوبة. أنا في الركعة الثانية والإمام أقام الصلاة، كمل بسرعة، حاسس إن أنت هتلحق الركعة وهتلحق دعاء الاستفتاح وهتلحق وانت في الركعه الاولى وبتصلي بسرعه، يعني هتقول الفاتحه بس وسبحان ربي العظيم مره واحده بس، وهتجيب ركعتين عشان نفسي يكتب لي ركعتين في الكتاب بتاعي اللي هو اللي عن يميني، ماشي بس انجازا. لكن هو اذن وانا راح اصلي، لا ما ينفعش. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. سيدنا في مسألة فينا. تفضل. بعض الشباب ممكن يروح عليه صلاة فعايز يروح الترتيب. فيجي مثلا يصلي مثلا العصر يجي الإمام يديه مثلا عشان يلحق المغرب. لا ده يصلي العصر ده. يصلي العصر. حتى لو فريضة فاتته الفريضة جماعة. لا الترتيب أهم. الترتيب أهم من صلاة الجماعة. حتى لو النقاط عدى. ما هو كده النقاط عدى. ما هو دخل في المغرب بقول لك مش بتقول هيقيم المغرب يعني المغرب أذن صح؟ طيب ما هو المغرب أذن خلاص. بس أنا بتكلم على الترتيب. فعش أصلي المغرب بعد كده أصلي العصر. ما ينفعش صلي العصر حتى لو الجماعة فاتتني وحاول أصلي العصر بسرعة والحق حتى الركعة الأخيرة من الجماعة. ما ينفعش تصلي للجماعة بنية العصر؟ لا ينفعش. هو شيخ بعد إذنك موضوع السرعة ما هو السرعة إيه؟ مش أي سرعة. مش مقصدي السرعة اللي هي تبطل الصلاة لأن في سرعة تبطل الصلاة اللي هي عدم الاطمئنان في الركوع والسجود. لكن السرعة بمعنى إيه؟ يعني مثلا تسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين لا أدري أصلى بالفاتحة أم قرأ الفاتحة أم لا. في رواية كده في البخاري ومسلم. العائشة بتقول كده لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا. تخيل يعني من سرعته في يتجوز في الركعتين دول من سرعته هي بتقول مش عارفة قرأ الفتحة ولا ما قرأهمش. ده دليل على ايه؟ يعني هو عمل ايه؟ صلى بسرعة. في قبة الجمعة قال الراجل ايه؟ قال له صلي ركعتين وتجوز فيهما. يعني ايه؟ الراجل بيخطب فانت لازم تصلي ركعتين انت وداخل المسجد فصليهم بسرعة. تمام؟ ده دليل تاني على الصلاة بسرعة. دليل ثالث سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما صلى بالمؤمنين لما قتل عمر بن الخطاب صلى الفجر. راجل مقتول جنب منه هيعمل ايه في صلاة الفجر؟ مش واحد بس اللي اتقتلوا 8 و13 اتطعنوا ومنهم 8 ماتوا. 8 دول منهم سيدنا عمر وسبعة تاني. هو ما ضربش سيدنا عمر بس ده هو قاعد في الدنيا الظلام دي قاعد يعمل ايه؟ يعمل كده يخبط اي كلام. طعن 13 واحد 8 ماتوا. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف الناس دي مرميه جنبه ومفروض ان هو يصلي الفجر عمل ايه؟ يصلي الفجر ولا يسيب الفجر؟ صلوا الناس واقعه بس الصلاه صلوا الفجر بس صلى ايه؟ متجوزا. يعني ايه؟ بدل ما اقول سبحان ربي العظيم 3 مرات اقول سبحان ربي العظيم مره واحده. سبحان ربي الاعلى اقولها 3 مرات لا اقولها مره واحده. خدت بالك انت؟ اهم حاجه في الصلاه الاطمئنان بمعنى ان كل عظمه في جسمي ترجع مكانها المعتاد اللي هو انا رفعت من السجود. وفي ناس بعض الناس قبل ما ترفع قبل ما العظمه تستقر مكانها وتهدى يعمل ايه؟ قبل يقوم نازل تاني. هذه الصلاه الممنوعه. لكن معنى التجوز اللي انا اقتصر في القراءه بدل ما اقرا الفاتحة مثلا وسورة الشمس وضحاها أقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد. في فرق ولا مفيش فرق؟ فرق كبير طبعا. الشمس وضحاها نص صفحة قل هو الله أحد سطرين فرق كبير. فكده اسم صليت إيه؟ مش مقصد السرعة اللي أنت تخل بالأركان ولا تخل بالطمأنينة في الأركان. مش مقصدي ده. مقصدي أقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى مرة واحدة بدل 3 مرات أقرأ الفاتحة فقط من غير سورة جنبها. ممكن ما اقراش سوره اصلا لو عايز انجز. ممكن اقرا ال4 ركعات بالفتحه بس كده. في سرعه ولا مفيش سرعه؟ هي دي السرعه المقصوده اللي انا اقصدها يا عم غريب. تمام. بارك الله فيك. فيك يا بابا. عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حماد ثم لقيت عمر فحدثني به ولم يرفعه. عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، ده بعد ما قامت الصلاة، بعد إقامة الصلاة كلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا الكلمة دي مش واضحة عندنا، نقول أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجل النبي كلم الراجل سرا، والصحابة بقى عايزين يعرفوا العلم ده، ده أي حاجة بتتقال عايزين يعرفوه عشان ده علم. فقال لهم قال لي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا مش اتنين. ليه بقى؟ ليه قال الكلمة دي؟ ها شاف الراجل ده ماله تاني كده، شاف الراجل ده ماله يا جماعة، شاف الراجل عمل ايه؟ مر برجل يصلي، هو الراجل ده، هو ده الراجل اللي النبي كلمه سرا، فقال له ما تصليش تاني بعد ما الصلاة يقيمون الصلاة لا تصلي. يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعا، أنت كده هتخلي صلاة الفجر مش ركعتين، هتخليها إيه؟ هتخليها أربعة. ها؟ فاللي حضر معايا الخطبة بنتكلم فيها عن سد الذرائع، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجلا له صوم فليصم ذلك الصوم. ها؟ ليه؟ قال لك عشان محدش فيما بعد الأجيال اللي تيجي تشوفك بتصوم شعبان وده سنة ورمضان فرض، فأنت وصلت شعبان برمضان فيفكروا أن الفريضة بقت إيه؟ بقت شهر ونص، ما بقتش شهر فيما بعد. فلا حاول تفصل، فالنبي لا قال لك افصل، ده سد للذرائع، افصل الفرض عن إيه؟ عن السنة. وكذلك هو نفس السبب اللي حرم فيه الصيام يوم العيد الأول والتاني عشان برضه ما توصلش رمضان بصيام، فيبقى رمضان إيه؟ لا قبله صيام ولا بعده صيام، خدت بالك أنت؟ كذلك قال أقيمت الصلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعا؟ أنت عايز تخليها أربعة؟ وفي صلاة الغداة عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد والرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد، ده النبي بيصلي الفجر جماعة بالناس وصاحبنا راح واخد جنب لوحده كده راح مصلي ركعتين، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله، طبعا النبي كان بيشوف من ظهره، النبي كان ليه عين قدامه وعينين وراء، يعني عينين قدامه وعينين وراء عادي بيشوف قدامه زي ما بيشوف وراه، فالنبي شايف كأني باصص كده، فشايف كل اللي داخل من المسجد هو بيصلي، وكل اللي عمل حركة اللي حط الشبشب هنا واللي جاب العصاية هنا واللي دخل صلى كده شايف كل حاجة وراه. قال إني لا أراكم من أمامي كما أراكم من خلفي، أو من خلفي كما أراكم من أمامي، حديث رواه البخاري ومسلم الحديث ده. فراح شافه بقى وبعد ما خلص صلاة قال له إيه؟ اسمع كده، فصلى ركعتين في جانب ثم دخل مع رسول الله ثم فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ تخدت بأنهي واحدة فيهم بقى؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ده هو كده بيأنبه يعني، انت كده هتاخد بأنهي صلاة؟ نحسب لك أنهي صلاة بقى اللي هي صلاة الفريضة، بصلاتك انت صلاتها مع نفسك كده في الركن ولا بصلاتك معانا؟ ده اسمه ايه يا جماعة؟ سؤال استنكاري، سؤال ايه؟ يعني سؤال بينكر عليه بسؤال. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. حتى جماعة محافظ على السؤال ده، على الدعاء ده حافظين الحمد لله عليه. الدعاء ده جماعة سبب من أسباب سعة الرزق، تعرفوا الكلام ده؟ تعرفوا الكلام ده؟ دعاء ده الخروج، خاصة الخروج سبب من أسباب سعة الرزق، إن أنت كل بتدعي ربنا خمس مرات في اليوم أنت وطالع من المسجد تقول له يا رب وسع عليا، أنا سايب محل العبادة وطالع المحل الحياة الدنيا فوسع عليا في دنياي. ها اللهم إني أسألك إيه؟ من فضلك. والسؤال من فضل لا يعني بيعني السؤال في الرزق. ها اللهم افتح لي أبواب رحمتك أنت داخل، اللهم أسألك من فضلك أنت خارج. أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم، أعوذ بالله العظيم إيه؟ وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، صح كده؟ وانت خارج بتقول إيه؟ تكملة الدعاء بقى. الله ينور عليك. اللهم إني أسألكم فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. اللهم إني أسألكم فضلك، احفظ، اللهم اعصمني من الشيطان. ايه؟ قول اللهم إني أسألكم فضلك. خلاص؟ احنا كده عدينا وقت قد ايه؟ لسه 25 دقيقة. باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل صلاتهما وأنهما مشروعة في جميع الأوقات. وركز جدا في كلمة جميع الأوقات دي، اسمها صلاة مسببة. والصلاة ذوات الأسباب عندنا في الشرع، تصلى في أي وقت، تصلى في أوقات الكراهة كلها، قبل الزوال وقبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس، عادي جدا، أجمع العلماء على ذلك. خش المسجد قبل المغرب بعشر دقايق، عايز صلي ركعتين سنة تحية مسجد، صلي ركعتين تحية مسجد. وبالمناسبة تحية المسجد دي صلاة مشروعة في حين، في حين لم تكن صلاة. افهم النقطة دي عشان ناس كتير جدا مش فاهمها. يخش يقول لك ايه، وأصلي سنة الظهر قبل صلاة الظهر وبعد الأذان، ما بين الأذان والإقامة، أصلي سنة الظهر ولا أصلي تحية المسجد؟ يا حبيبي، ما أنت طالما هتصلي سنة الظهر ما فيش تحية مسجد. تحية المسجد دي صلاة مشروعة فقط لما يكون في دخولك المسجد، ما فيش صلاة راتبة. ها؟ معلومة جديدة دي؟ ناس كتير جدا متعرفهاش المعلومة دي. يعني يبقى في صلاة راتبة. طب انا دخلت المسجد مثلا على صلاه فريضه، فين تحيه المسجد؟ ينفع حد يجي يقول لي اصلي تحيه المسجد بعد ما صليت الفرض؟ المقصود انك لا تجلس في المسجد الا ان تصلي، هي ده المقصود. وانا صليت فريضه او صليت صلاه سنه الظهر مثلا او سنه الفجر وصليت السنه دي، خلاص مفيش حاجه اسمها تحيه المسجد دي، كده مش مشروعه. هي كده مش مشروعه اصلا، تحية المسجد مش مشروع اصلا طالما ان في صلاه. فهمتني؟ سقطت خلاص. ها؟ اصليها ايه؟ ما فيش نيه. ما صلت النيه هتبقى موجوده امتى؟ لما يكون ما فيش صلاه صليها. فانا اصلي تحيه المسجد. طب تحيه المسجد ما فيش بقى، لان انا صليت صليتها عادي، في مشكله؟ ما فيش، مش هيبقى في نيه اصلا عشان تصليها. اصليها بايه؟ بنيه ايه؟ لا، بنية ان هي صلاة ايه؟ تحية المسجد غير السنة. لا، مفيش بقى تحية المسجد. تحية المسجد دي ما احنا بنقول كده مشروعة لما يكون مفيش صلاة اصلا. فانت ما دخلت صلي سنة، سنة الظهر او سنة الفجر مثلا، انا خلاص تحية المسجد بركعتين، وهم الركعتين هم السنة بتاعت الظهر او سنة الفجر مثلا، او صليت صلاة فريضة، فخلاص انا ركعت، فمفيش تحية مسجد. اخوة بيسألوا عن التشريك في العبادة. تشريف؟ مش جمع في النوايا ده يا جماعة. الجمع في النوايا ليس في كل العبادات. يعني ما ينفعش واحد يجيب خروف وعنده عقيقة ويقول لك أنا هذبحها أول يوم عيد الأضحى بنية العقيقة وبنية الإيه؟ الأضحية. لا حضرتك، لا عقيقة يا إما أضحية، ما فيش حاجه اسمها اشتراك في النيه. وده كلام العلماء كلهم على فكره، ما فيهوش خلاف اللي انا بقوله ده. في العقيقه ده ما فيهوش خلاف. انا هصوم مثلا، يقول لك انا هصوم اثنين وخميس وثلاث ايام مش عارف ايه، ممكن مع الثلاث ايام كده انت هتصومهم وربنا هيكتب لك الاجر. انت عايز تصوم بنيه الثلاث ايام، صوم بنيه الثلاث ايام، ومش هيسقط عنك اثنين وخميس، لان انت معتاد، بمعنى ان انت ما تركت الاثنين وخميس الا من اجل في نيه تانية مشتركه، فربنا هيكتب لك كانك كنت مسافر وكتبت لك وانت ما عملتش العمل معاه. كده. هل ينفع أشرك واحدة ستة عليها حيض وفطرة في رمضان أيام وتقول لك أنا هصوم ست أيام من شوال بنية، ست أيام شوال وست أيام اللي أنا حطهم في رمضان؟ مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها أنوي النيتين الفرض مع السنة، دي مش موجودة عندنا. يا إما ست أيام الحيض بتاعت رمضان، يا إما ست أيام بتاعت شوال. ثم أتبعهم بست من شوال. آه ما هي بقى الوقت، بص الأحب إيه؟ آه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم اللي صام رمضان بيبيعه بقى. أيوه. هي لما تصوم رمضان بتبيعه. ماشي، هو الكلام ده عامة اتعرض طبعًا. المسألة اللي إحنا بنتكلم فيها دي مسألة مختلف فيها، مش مسألة يعني لا تسلم من خلاف. المسألة دي بالذات فيها أقوال كتير. أفضل الأفعال اللي تفعل المرأة تفعلها إن هي تصوم ستة أو سبعة اللي هي حاضتهم، الأفضل على الإطلاق. وبعد كده تصوم من شوال الستة، لسه بقى شهر كامل قاعد معاها شهر، تمام؟ تقدر تعمل كده أو تقدر تعمل كده. ما قدرتش تعمل كده، تصوم الستة عشان تلحق. طب هي دلوقتي ما صامتش الشهر، قال لك أصلك إحنا عندنا دليل من الشرع إن سيدة عائشة كانت بتصوم ستة بتعوت رمضان، دول بتصومهم فين؟ في شعبان. والسيدة عائشة أكيد مش هتضيع الستة من شوال معايا. فاستدلوا، عشان كده بقول لك المساله دي خلافيه، استدلوا بشويه ادله، منها ان المرء يعني تكون العمل كله لو انتقص منه بعضه لا يؤثر فيه. يعني انا مرضت يوم او يومين في رمضان مثلا وتعبت وفطرت، اسم صمت رمضان ولا ما صمتش؟ لا، بيتاخد بالاغلب صمت، بيتاخد بالاغلب انت صمت رمضان، فياخدوها من ناحيه الاغلب. فهو في الاغلب عمل ايه؟ في الاغلب هي صامت رمضان، في الاغلب خدوها من ناحيه دي، يعني مش ان صيامها لا يؤثر، وبعدين افطرت بعذر فاسمها صامت رمضان بالمعنى، بالمعنى اللغوي يعني اسمها صامت رمضان لانها كانت معذوره وكده كده هتقضيهم فهتبقى صامت رمضان. لكن الموضوع مخالف فيه بصراحه، مختلف فيه، والافضل ان هي تجيب ستة من صيامها الاول عشان تتم صيام رمضان، او سبعة حسب ما حاضت، وبعد كده تصوم ستة من شوال، ده الافضل. الجمعه ملوش لا شيء سنه، فالواحد يصلي تحت المسجد حتى لو دخل الخطبه شغال. ما بيصليش سنه الظهر؟ سنه الظهر حتى لو ايه شغال الخطبه، تخش تصلي ركعتين تحت المسجد حتى لو الخطبه شغال. ايوه طبعا. لكن مصليش سنه؟ مفيش سنه في الجمعه. لا لا، مفيش سنه في الجمعه. الجمعه مختلفه عن الظهر، الجمعه مختلفه يا جماعه عن الظهر. الجمعة انت تخش تصلي تحية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم جه واحد، والحديث صحيح مسلم، دخل المسجد فقعد فقال يا فلان صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، قومه في خطبة الجمعة وساب الخطبة والتفت له وكلمه والنبي فوق المنبر. دل ذلك على ان الركعتين دول مالهم مهمين. قال صلي وتجوز فيهما، صليهم وصليهم بسرعة. قول يا عم شيخان. لو تحيه المسجد دي ورده في السور اصلا، هو الامام عنوان للباب ده، يعني جاب لي عنوان منين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث بيقول خش المسجد صلي ركعتين. حديث المسجد ده غرضه ايه؟ جواب مين بقى؟ والله من المعنى لا، ولا مش احنا خد بالك، خد بالك من حاجه يا شيخ هاني، مش هنقدر نقول لا لجموع العلماء. يعني ده شيء، ما انا هقول لك اهو، ما انا بقول لك والله ده شيء. اللفظه دي اللفظة دي أجمع عليها العلماء، أجمعوا عليها، مش هقولك إن الشافعي ولا أحمد كله سموها تحية المسجد. كأنك لما تخش الطواف كعبة، الطواف ده بيبقى تحية الكعبة اللي هو السبع. الكعبة حجر بتاعها. آه. حديث إيه؟ سموها كده زي نفس القصة، سموها كده يعني بالمعنى يا شيخانة بالمعنى. خد بالك الأصوليين والفقهاء كلهم بيصطلحوا مصطلحات خاصة بيهم، زي الأطباء كده ما بيصطلحوا مصطلحات خاصة بالطب، مصطلحات دي مصطلحات عندهم. قول يا مولاي. لو دخلت المسجد وفي مثلا قراءة السنة التحية، ما فيش تحية خلاص، مفيش تحية. بس انا اصحى قبل الفجر بشوية، اول ما بيقدم بصلي السنه في البيت. حلو، خش المسجد صلي تحيه المسجد. تمام، تخش المسجد وصلي تحيه المسجد، يعني صليت سنه الفجر خلاص. انا بعني ان طالما انا ما فيش صلاه هصليها، هصلي تحيه المسجد بنيه تحيه المسجد، ما فيش عندي صلاه مسببه. خد بالك، في صلاه مسببه هصليها خلاص، ما فيش سقط تحيه المسجد. يعني لو انا الطواف يجزئ عن ركعتين دخول المسجد الحرام. ما هو تحيه المسجد الحرام مش ركعتين، تحيته طواف. مش رسالين قالوا المسجد زي اي مسجد مش صلي ركعتين، بس لو طفت ما هو ده اللي انا بقوله، والاولى الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم شرعه. تفضل. جمع النوايا ايه؟ جمع الايه؟ جمع النوايا. لا، ما احنا قلنا اهو. انت عارف انا فاكر كلمه من الشيخ ابو اسحاق الله يرحمه، كلمه يعني مش قادر انساها برضو، من سنين طويله كانت في قناه الحكمه، فقال: انا لا اجد في السنه دليلا على الجمع، على جمع النوايا في الاعمال، ومن عنده دليل. الراجل ما انكرش، قال لا اجد. قال: والذي عنده دليل ياتيني به. اللي عنده دليل من السنه في جمع النوايا ياتيني به، ولو اتينا بدليل صحيح عملنا به. هاد دليل صحيح من السنه نعمل به، بس احنا مش شايفين دليل. مش هنقول لك ان ما فيش، بس احنا مش شايفين دليل. بعد اذنك، في درس بعد كده في احضر الدرس، ولا السنه افضل ولا الدرس افضل؟ والله لو السنه مش هتعطلك عن الدرس، صلي السنه برضو، تتجوز فيها لو انت حاسس ان هي هتضيع عليك. يعني تجوز في السنه وصل، ويعني الركعتين مش يعني افضل، يعني اقعد اسمع الدرس افضل. والله كلاهما كلاهما عامه الدرس مش هيعوض السنه، ممكن تصليها بعد الدرس، ممكن معاك لغايه اذان الفجر مفتوحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل بعد طلوع الشمس. معايا؟ بعد طلوع الشمس. معايا حضراتكم؟ واصلة المعلومة واصلة؟ يعني عايز أقول لك إزاي؟ مين اللي بيقول إزاي؟ عودود اللي بيقول إزاي يا حاج أحمد؟ إزاي؟ حديث، هو حديث كده. فاتوا قيام الليل فصلاه صباحا. عايز أقول لك إن السنة تعوض، وتعوض في أي وقت. صلى سنة الظهر بعد العصر. في حديث، في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أم سلمة، سألته عن ركعتين صلىهما بعد العصر، قال: شغلني بنو فلان، كان جاي له أفواج بعد الظهر، شغلوني عن سنة الظهر، فهذه سنة الظهر. صلىها إمتى؟ بعد العصر. والوتر صلى الصبح، صلى الصبح الوتر، صلى وتر والله ما صلاش اصلا بالليل. لا وتران في ليله، هو ما صلاش خالص اليوم اللي بعديه بقى، في صباح اليوم الثاني صلى الوتر، صلى قيام الليل وصلى الوتر. الوتر الوتر ركعه، ما فيش حاجه اسمها الوتر ركعه. 3 5 7 9 ماشي، 1 3 5 7 9 ايوه طبعا بالليل. الصبح يشفعهم الصبح؟ لا لا اعلم، لا اعلم ان هو يشفعهم. صلى 10 والله اول مره اسمع يا شيخ، والله سنعرف ان صلى قيام الليل ثاني يوم الصبح. 10 دي اول مره اسمعها. صلى الله عليه وسلم، انا ما بنكرش ان هي غلط ولا صح، انا بقول لك انا لا اعلم، مش محدش يقول لك ان انا قلت غلط، انا بقول لا اعلم. صلى وسلم، مش صلى، اعتكف العشرة المفروض اعتكافهم في رمضان، اعتكافهم في شوال. في سنة من السنين ما اعتكفش في رمضان خالص. يعني القصة ان النساء ضايقوه شوية، فلقي كده خباء لزينب، خباء لعائشة، خباء لحفصة، فقال: البر يردنا. فراح فك الأخبية، فك إخباء هو كمان، حتى اعتكف في شوال. معايا يا جماعة؟ عايز اقول كل ده بقول النصوص دي كلها ليه؟ ان السنه ممكن ايه؟ ممكن تتاجل. يعني بعد كده الشيخ نفسه، الشيخ نفسه كان بيصلي النافلة؟ لا الشيخ بيعمل كده، كان بيقعد يقول الأذكار براحته خالص. عبد الله عبد الحميد كان بيقول الأذكار براحته خالص، مش بقى هو جه خالص أربعة صح، وبعد كده يقوم يجيب الركعتين. هو بيصلي ركعتين والناس مستنية الدرس. تمام، جزا الله خير. لأن هي سنة المغرب هتروح. أي سنة المغرب هتروح، ده الصح إن هو يتعمل بعد المغرب. أيوة طبعا، إحنا المفروض إحنا نتشبه بالرجال، لك تشبهوا بالرجال وإن لم تكونوا أمثالهم إن التشبه بالرجال فلاحه، ولا إيه؟ فضل قد إيه كده؟ 10 دقايق؟ فضل 10 دقايق بالظبط. طب ناخد الباب ده. عن أبي قتادة قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا الأمر بإجماع علماء الأمة على الاستحباب وليس على الوجوب بإجماع. تحية المسجد. هذا الأمر بإجماع علماء الأمة على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني ليس واجبا على من دخل المسجد أن يركع ركعتين، إنما هو مستحب من باب السنن المؤكدة. سنن الإيه؟ المؤكدة. وقت ما تخش المسجد، ما أنا ممكن أخش المسجد عم ربيع أخش على الفريضة ألاقيهم بيصلوا خلاص، ما فيش بقى ما فهمني؟ مثلا اربع سنن اربع ركعات قبل صلاه الظهر خلاص ما فيش تحيه مسجد، طالما انت المقصد ان انت لا تجلس حتى تركع. لسه قايلها انا، طالما في صلاه اصليها يبقى ما فيش حاجه اسمها تحيه مسجد، مش موجوده في الشرع عندنا. وعن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، فجلست فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صلي ركعتين. نلقاكم إن شاء الله عز وجل بعد رمضان، كل عام وأنتم بخير. خطبتين؟ لا، يصلي ركعتين النبي. ايوه بقول لك في حديث النبي اول من الرجل في الجمعه. في ناس قالوا ان دي سنه والاستماع للخطبه فرض، فانت لا ده انت طب النبي ما هو لو ما فيش فعل، عارف انا كنت هعمل بكلامك ده لو ما فيش فعل. نعم النبي فعل قومه، لانه عشان الراجل بيكون ثوبه مقطع والناس تبص له اوله كده. لا لا كلام تاويل مش صحيح. نعم طالما في نص اركن اي تاويل على جنب. النصوص الأصول. حلو السؤال ده يا جماعة، اللي خلانا نقول إن الأمر على الاستحباب مش على الوجوب. أصول الشريعة اللي هو إحنا عندنا لا صلاة واجبة إلا الخمس، حتى الوتر لا صلاة واجبة إلا دي أصل بقى في الشريعة. فيما بعد كل الأحاديث تيجي تؤول على هذا الأصل، تؤول على هذا الأصل اللي هو إيه؟ لا صلاة واجبة في اليوم والليلة إلا صلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عن الذي جاء من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، قال: ماذا علي؟ قال: عليك خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأي صلاة بدلالة هذا الحديث، أي صلاة غير الخمسة صلاة مستحبة. ده العلماء قالوا إن دي أصول، أي حاجة تخالف الأصل ده يؤول، أي حاجة تخالف الأصل ده إيه؟ يؤول. أحد له سؤال؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء، وكل عام وأنتم بخير، ونلقاكم إن شاء الله عز وجل بعد رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبا. حد بعد يوم العيد لا لا بعد العيد يعني، المقصد انه بعد العيد يعني، بعد العيد بشهر كده ولا حاجه. ها بعد العصر هنا، بعد العصر ان شاء الله 3 و4 في زين نورين ان شاء الله، في زين نورين هنا 3 و4 وبعد ال وبعد ويوم ال 3 و4 قلنا وحد واثنين في السلام، يوم الحد ويوم الاثنين في السلام كفر العرب، في السلام بعد العصر كله، بعد العصر في السلام كفر العرب. ها انا والله انا دروسي كلها بتنطلق في شق واحد، الاحاديث. احاديث انا جايب لك شويه احاديث حلوه ان شاء الله، يعني فيها فوائد باذن الله، وهنشرحها وهناخد من هذه الاحاديث نشرف منها يعني فوائد جمة جميلة جدا جدا جدا الحديثة إن شاء الله بإذن الله، يعني عز وجل ربنا يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الخطبة جاية إن شاء الله عز وجل في مسجد الغفار بتاع كابتن علي فرج في السلام 2، مسجد الغفار. ثلاث أيام تانيين بقى سيبني كده، إيه يعني في مساجد تانية يعني كده متنوع، بس دول أهم مسجدين، السلام كفر العرب وهنا 4 أيامهم. ثلاث ايام التانية فيه بس انا يعني ممكن يبقى كلام معاد مثلا، ممكن يبقى درس كده خدناه هنا مش مرتب له يعني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل موت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا رب العالمين، اجعلنا فيه من الموفقين، اجعلنا فيه من الموفقين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.